فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن دقيستيال كسو دوادا برنامج كالوحا وريسي دا إذا عد الفرقان عاو أو أحد أهنا وحاد كل دقيسة دونتان إذا مدى مجاهدين تا الشباب أو وير ربقل أهو لغي إذا مدى كينيا أو كسو عدالي قيبو كميدا قبل كمان ديرا حاق سارك دشي وير كاسي قيبا هوري برنامج كأيات كل دقيسة دونتان بركع لحاد له أو كسعدا مقرد بلدوي أو قبي أهانتي دا أو ساميي فتهاد دو بيغ الشبير له سي آن خوري لو أرق مدو أفرتان سناء محال لو آنين يا فتهاد كوحانو آنين مروال بابا بيحرين كاس إن مقرد أي أوكانتي إنتا سو قساري أو ميشي فكت جرتي إني فكوا يسوحان أسبب بينينا بيحرين ندوا هي هوش واللقبت الليلية أو حباء كجرنو هباء منصورا نقضي وحد دقيسة دونتان خار كميدة ضدك أوسامي فتهاد دو بيغ الشبير له إيكا بركع أي بلد وي أسكر أي توبرتي دولة دا إمارات كعربتا وإيقو قريهو دا واتا إسكو سولي بي حركة دا شباب المجاهدين برسن قوني أيدنك إمارات كاها إيدنك إمارات توبرة انتان بأن جوغي بب أمباق قوي مدعف المرأي مسوام على مرن إلهي المحضو إلي هاد المسلمين تا أمالي هاد يادا المحسنين حسن شيق او العق هادس اه او مركان توشكو كو افيي ان عنشورو ادق لغا خادايو جواري اي اد او استعمالان شخصيات كاكترسن دولة دا ايا تاغيريا شودا بابور کا بي سلنكا بغولي سديتن كونو دولارو جوغا بابور کا ازدكاد مركا لكيانو شم كونو دولار العشورة شم كونو ججر يرا عشورة على غادا سحمتا بابور بغولي سديتن كونو دولار جو امان ماان وحكا سكو سفاي taliska booliska Puntland oo digniin u soo jeediyay siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka ee ka soo horjeeda doorashooyinka Puntland cid kasta oo doonaysa inay khalkhal galiso amniga doorashada waajibaadka aanu siinay ciidanka amniga waxa kamida weerar guriyahooda soo qabano maxkamada keenno xanimna hantidiisa marka culuumta la baranayo maxay tahay wasaaisha u adeegta علومت مقاصد إلى الدنيا إن لجوهر مريو برشدودا أن يقدم في التعلم الأهم من العلوم علوم تسيؤكل مهم سينه وهو الصرف والنحو وغيرهما على الترتيب قد بدأ سؤفها فاصل أيان برنامج كإذن كوهيا وأمرك ليروحا فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو وسدح يلباتن كبش الشوال سندكون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة أنكو باللون برنامجك إذا مدى حركة المجاهدين تاع الشباب يا أرور نمدي هراء مانتب وحا أي وير جد قلقه لغين أسكر كترسان إذا مدى كينيا أو كسو عدالي قبل كمان ليرا كواس أو كسو بحي ديغان كجبي كونسي جيدي ديغان كرامو كمينك أو كبلو دي قرحوغان أيا وحا أوها ليغي غاري كويل أها وحا نقدي أهم بربوري غاريغا الكاسو لما شو يلاو عاي كونغدين أسكر تيلا سعتي لما أسكروا كتسنا عيد مدى جوبلان أيا لغو صوبان لغي مغالا دا جمامه اي ولاي دا جوبوين كا أسكرتان أيا قيبكا أها أسكرتا اي صوتا وبرتاي دولة دا إمارات كعربتا كواس وكسو قوستاي عيدان كاكسوان باركا وحا يسكو سولي بين ولاي دا إسلاميقا أها اي جوبوين كا أسكرتا وحا إلا سو قوستاي لما قوري أو اي كيفولي سبان أه إيا بوششكو دا وحا ورستي ولي هنا محمد أمين وغورين مقعاقا إيو حاتا جبرين عبدالولا وحا كيما بارسنقوني بارسنقوني حاكا قمنيس بارسنقوني عيدنك إمارات كاها عيدنك إمارات توبرة وابرتي حقيا كو توبرة البورك سمعنا عيدنك البورك لغو توبرة تهديس منو شاي كرتا ها كيمسا سديد بغلوة وابرتي بحيدين شاي كجرين وحنو شاي كجرين من كان ايهن ودنك كسود دولي عالان كان ودقالت مينا waxaan noo sheekeynayaan adiga diinta islaamka hal dudumeed waxaas aanu sheekeyn jiray qolada intum bris imaraadka oo hayaan mise Soomaali ay ku jirtay ma ay Soomaali kum jirin imaraadka imaraad ahayn ah oo saraakiil imaraad ah ayaga intum bray ayaga intum bray marka hore halkeed ka raacday waxaan ka raacay meel ah warshad hilib oxfay waxay kalafay marka hore aniga waxaan joog jiray meel yaraado aruu aruu aan ka tagay control fi afmeed meel laha atagay oo ayaga joogan markaas laaga 400 dollar ah watay meesha ay dhacan saas darteed aan markay u kalfay saas u galeenay waxaan ku halgal jiray kool yiraahdo mar waxa la halgal jiray kool yiraahdo ciidanka bankrafta mar beerhaana atagnay oo ku soo laabanay janaab abdul kow oo ay maane mar waxa atagnay meesha siri yiraahdo hadda ugu dambe waxaan keenay Barcelona ciidanka bankrafta halkaas ay tagi jiray aad ku jirtay dagaal ma la kulantay intaad wadooyinka maraysay hal dagaal oo meena hal dagaal hadda meena hal kun waan ka dhacay siri waa gartay imisa kaga dhimatay ciidanka bankrafta ee dagaalka halkaas ku qabsaday hal qof oo dhintay hadda maxaa kugu kalifay inaad ka soo tagtay ciidankaas hadda waxa ay kalifay inaan diin baan haysanin muslimiin aan ahayn saas ugu soo tagay markay waxaas dhahay muslimiintu isku dhiib wadanka iska tag taas ay u kalafay nolosha ay ku nool yihiin ka waran ciidankaasi ka mid ahayd nolol arir ay ku nool yihiin waxaan waxa leeyahay dadka meesha la joojirnay in mujaahiin isku soo dhiibaan adiga inta ka tirsanaad maxaa kugu yaabudna waxa iga yaabudna dagaalka jinaa abdul ku dhaca dagaalka ku jira haa waan ku jiraa say wax dhacay nagu shakee gwaari waxba lagu soo qaatay si wax kale noo la guway meesha ay wax bannaan waa gartay adiga markii xaqiiq gaartay markii aan meesha laga cadan waa gaar in bulgudatay lugba bulgud ku tabtay dad qaar waxa jira adiga qoryahooda ku soo aran qaar beek ama soo tuureen dad bila qorlaan hata meelada imaade ragii qoryaha ku soo aray in habsi la geeyay meena muddo habsi ku jiraan qabiilka ka dhashay in qoryaha laga qaaday qabiil ayay ka dhashteen xaqeen ay qoryahi debekamgii Qureysha waa turan madama ay ka soo arreen marka madama ay ka soo qureyaha ma ay wax dhibaato digistan jiro daraad marka Barcelona la imaaday aan liiga shakee waxa la dhaal shabaab tahay telefoonka dhan way qaatan Barcelona imsa had ku sugnaa gaadi laatan iyo saddex bir marka hore waxaan joogay Elborg bisa ku hol jir hol gal jir Elborg ka taga kool ay waxa sal fuulay meesha la taa wala soo laawna hada waxa ay qorsheysay inaa wadankay aad tago oo meena diintii wadanka iska tabo marka aad soo gartay degmada Jamaame ee wilaayada Islaamiga Jubooyinka sidee lagu soo dhaweeyay aad iyo aad si faraxsan baa lagu soo dhaweey gaan fur maxaa fariin ah ama baaq ah oo aad halkaan aga direysaa ciidamadii aad safka isku la sugnaadeen shalay iyaga halkaalka ku sugan waa fariin meeshan ugu diraa in dadkaas aan la joogan inaa murtid ay yihiin gaala mushaarkooda gaala abiso untada aan loo keenay oo gaala a kariso meeshad waxa diin aan ku haysan jirto waxa idan leeyahay isku soo dhiib mujaahidan si taariikhum aan u dhimin normal ah hasan ana dhahay aan ku soo tagi Barcelona aan dad kredition gaalada aan ku soo tagi muslimiinta oo ummadi adi aadan isoo dhiibay waan maxasiin halkeed ka raacday ciidankan waxaan ka raaki ismaayay goornad ku biirtay waxaan ka biilay 2007 muddo badan ku soo wareegay maxaa kugu kalifay inaad ka mid noqoto ciidankan dhulli ahaay waan xamaalnay dhawshin waalidiidi muslimiinta diideen dam bay ka sabti oo dad niman bay qaldeen oo masuuliyiin dadsaas ma la u raay markii aad ku biirtay xageed ka holgal jirtay baarka joogi ila sanguuni ila monsaaj ila arar ruka san ku holgal jirtay amti badan waan aan kala soo maray kulli ilaahin wax iga maalan gaarsin muslimiinta antooda ima gaarin kulli ilaahin hadii iga soo badbaadi waan imaad alxamdulillaah rabbil alamin kun jar wax tabar ma soo martay labo dhibbo soo maray mid waxa la akadeemiy midna Elborg yaa idin toobaray Ethiopian iyo Adan ciidanka aad isla toobarnaysan tiradiisa ma noo sheegi kartaa ashiyaad boqol waxaan dhahay jirin dadkan oo muslimiinta dhibaateenay oo dhibkooda badan in oo talaabo sheela qado la qabto wadanka aan ina horeysan ba noo sheegayaan hadda maxaa kugu kalifay inaad ka soo tagto ciidankaasi intaan aan joogi dib un baq qabay mo dheefal ma laga soo aadan marin ilaahay ma hadow ilaa hadan muslimiinta ummadi aad iyo aad u mahadsanid muddadii aad ka tirsanayd wax oo dagaal oo aad ka qayb gashay ma jiraan dagaal badan aan qayb galay ilaahay iga badbaadi alxamdulillaah rabbil alamin dagaaladaas laasun guuna dhowr dagaal aan qaday saddex dagaal ma la oo weerare aad ku jirtay aan ku jiray oo ka badbaadi alxamdulillaah rabbil alamin ciidanka halka joogo nolol ciinka ay ku sugan yihiin nolol rafaasan aan ku sugan dad rafaasan oo naagahooda iyo nimankooda oo ridiisan oo rafaasan oo dib ilaahay loo sheego umbaha sadad rafaasan waxa ay maalin absi iyo qalqal iyo geedaha ta markii aad maahween kili gar on bashabaab un balo male wax soo dab shabaab balo male ninka diliga shakeen un bashabaab un baa lagu dhaha dad oo rafaasan way ali rasuul oo heerneen way waxa ku yaabnaa adiga muddo ay ka tirsan ciidankaas waxa uu yaabnaa ani meeshi isugu joog aan shaqeynay intaas aan shaqeynay waxa la dhahay shabaab tahay saddex bilood oo urnaa ana di shabaab aan ahay ay soo adeystay waxna wali ugu haqeeyay ha adiga ayga la joog ayan shaqeynay intaas la shaqeynay saddex bilood oo urnaa shabaab ma la ugu urnaa waqti ma la soo sidii hadana wax meel aan maro bangar way wadadin oo waa cabsadi intaas ma baad hadana ilaahay baa gargar ii dambali wadan ilaahay soo dambali oo muslimiinta soo xiriir wana soo baa alxamdulillaah rabbil alamin taas waa dhibaatada adiga shakhsiyan ay ku geysteen dhibaatada kale ee shacabka Soomaaliyeed ee muslimka ay ku hayaan maxaad noo sheegi kartaa marsanka dad dhibaato badan oo qalq badan way dad dhibaateenaya oo waxaan ka daa oo macnaa ay oo dhibaato wax faa'iido oo geynaa ma bilaa dhibaato baa ugeysanayn ha qori booshale maadi muslimiintan oo keenay alxamdulillaah rabbil muslimiintana oo ku soo dhawi aan sifnaagsan way soo dhaweeyeen adi aadana maxsiin ku aan adba ka gaari aan diin aan ka dhintin in oo heernaar aan yahay ma dareemi man meel ina faa'iido in soo socon un baa arki waxeeda dhanba oo wax rideysan way oo rafaasan ayaahay oo laabti alxamdulillaah rabbil aalamin wa soo islaami wa soo laabti muslimiinta oo umay alxamdulillaah rabbil aalamin aan hadda maxaa ku qorsheysan alxamdulillaah rabbil aalamin dalkii isku joogo diinteed oo xafadeed oo idii way la meel joogo ina meeshe oo mana lijo un baa dantiid ay tahay farxadada ka waran ee imaashaha aad imaatay wilaayadka islaamiga aad soo gaartay aad iyo aad u mahadsanahay anin kun jeen mahad weeli anin waxa li geystimina alxamdulillaah rabbil aalamin maadkeen okay way waxa kale ismiin alxamdulillaah mahad aan weeli marka aad soo gaartay wilaayada islaamiga degmada Jamaame sidee lagu soo dhaweey adi adag aan furan laga soo dhaweey alxamdulillaah rabbil aalamin waxa uu weeliya in wax dhibanaad ee magaan alxamdulillaah adi adag afmaadkiid in nolantiid okay way fiin biyo aad alxamdulillaah waagartay maxaa fariin ah ama baaq ah aad halkaan aga direysaa ciidamadii aad safka isku la sugnaydeen shalay ayaga halkaalka ku sugan adi adag waxa uu ilaalin lahayd in oo diinta islaamku soo laabtan waxaan tafaasin oo rafiska khaas inna aqbaliye inak soo dhaabahno diintooda iyo dalkooda مسلمين تأمرنا أذي يدو جعلنا للحياة فداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم قيبه هوري برنامج كروح أيان طلاب سنين بركة حوق لها أيو إليك الصعدة مقالدة بلدوين حروب تنقوب الكهيران مقالدة أيو وحا كسوفة هاي وبيقى الشرل يدو ضدك كورخان بلدوين أي إيد دوشك وطورين قان دراس ليال isay buundada kuwaas oo lacag adag ku qaatay waxa ay sheegayaan fatahada noocan ah in ay ugu dambeysay muddo 4 sano ka hor ana waxa fada buundooyinka ka soo barakacay aan ka soo barakacay dhanka qorraxsinka siigaalo xafad la yiraahdaan biibaxooyinkii hore aan ku barbixi jirnay marka wabiga biyaha oo yimaada magaalada biyaha ay galaan xafadaas aan u bixi jirnay nin guri kireystay iyo nin macnaa nin walaal meel ka baryaba hadda maanta Ilaahay wuxuu qadaray in magaaladii waxba ay islaamin oo hal meel loo baxsado magaaladii ay san jirin aan waxaanan ogaaneynaa hadda sababtaas waa aan islaanahay biyo xireenadii maanta jiilalkii oo dhan socday oo la lahay magaaladaan biyaha ka celinayna taasan u sababeynayna oo iyo magaalada markeedii hore markii biyaha yimaadeen meelo badan ay heer jiray bunduwan xafad buulada la yiraahdo heer jirtay oo dadka aan wada qaadin laakiin dadka qaar oo reer bunduwanta ay ku baxsan jireen hol wadaag meelo yar oo koobanay biyaha ka gali jireen hadda waxaa dhacday in ismardhaanta iyo dhasheed magaalada ay noqoto gabigadba waxaan saarnahay buurtii berii gacan la dhigi jiray hoosto korkooda hadda saarnahay hoostayna biyaha waa maran marka waxaanu aaneynaa mar walbaba biyo xireenkas in magaalada ay u keentay intaas oo qasaare oo meeshii faka jirtay inay faka wayso waxaan u sababeynaynaa biyo xireenadu waa iyo hawsha waa la qabtay leeyahay oo waxba aan ka jirno habaan mansuura noqday wada tashi ma jirin dadka dad biyaha aqoon u leh iyo dad macnaha inta xogaa uu fursad iska helay waxbaan qabanaynaa lahay noqdeen magaalada horta lagalama tashan markuu ugu horeeyo qaabki biyaha uga badbaadi karto magaaladan hadii wada tashi guud oo dhici lahay aqli badan la isku darsan lahay aqoonta injineerado gaaban waayo biyaha aqoon ay rabaan biyaha markad xirto biyaha socday wax socday ahaayeen markad xirto waxay saameyn ku yeelanayeen buurkaas wixii ka dambeeyo dhan wax gadaal isku celiyay noqonayeen buurkaas markay dib isu celiyaan labada dhinac haddaysan markay meel marin oo ay helaan aysan lahayn waxay noqonayeen biyo fatahaad noqday noqonayeen in allaale intay tabar leeyihiin waayo awooddi hore u socoto dhamaa gadaal loo celiyay marka waxa keenayo aqoon darada injineerada midkan dadabku oo wabiga jiinkiisa lala jeediyay kaas in biyaha hore ka soo qabtaan ma ogeyo saameyn ma keen karo laakiin biyaha markay hore ka soo qabtaan oo ay gadaal isku soo celiyaan buurkii maana biyaha markay hore laga celiyo koray u kacaan hadii markay buurkii ay ka kor maraan waajibsanayeen kan hadda qaxa hayo oo socdo dad ay waligood biyo ay soo gaareen ma aha say ku soo gaareen iswaydii su'aal taagan waayeen waxaan u maleynaa laba shay oo taagan oo yacni ii sheeg insha Allahu aan rajaynayna maxkamad in laysla fuuli doono in yacni ii sheeg lays weydiin doono qareen laysu qaado laysu macnaa la bixin doono aan rajaynayna ayaa u sabab aheyd waxaan u maleynaa dadkaas asaga ina insha Allahu ilaahay idinkiis waa laga hadli doonaa dad aan khibrad u lahayn kambani dad aan yacni ii sheeg aqoon u lahayn injineer aan hore u jirin oo maxaan kuraa magaciisa ii sheeg shan bilood sheekh laguma noqdo eh oo yacni wax yar soo bilaawday shaqo ay qabteen waaye dadan u dhalanin oo yacni ii sheeg ahaay dad yacni ii sheeg subcontract oo kala soo qaatay oo maxaan kuraa walaxa dhisayna yiri dhibaatada meeshay ka soo gaartay insha Allahu hal hal aan u dul joogsan doonaa qof qof aan u taaban doonaa raxmaanir raxiim anagu waxaan ka hadlaynaa shirka injineerada ugu hadlaynaa dhibaatada ka jirta galbeedka Balweyne qaasatan Hiiraan oo dhan dhibaatadan waa dhibaato guud waa hawl rabaan ah oo timid ilaahay ayaa keenay subxaanahu wa ta'aala waa biyo baxo laakiin sababo badan ay ku timid waligeed meesha hadda aan ka hadlayno biyo soo ma gaarin ilaa 81 ugu dambeysan u maleynaa meesha biyo soo gaar 98 wixii ka dambeeyay inta iimaaneysay anigu Balweyne aan joogay waligeed meesha biyo soo ma gaarin waxaa sababay waxooga arimo imaaday oo kambaniyaal iyo shaqo ay qabteen ayaa dhibaatadan keentay wibigii qaabkii la rabay looguma shaqeynin gudihiisa lama faar bixinin waxaa laga shaqeeyay darbiyadiisii darbiyada shaqadooda wax dhibaato ma keenin laakiin dhibaatada waxa ay ka timid xiritaankii helkaliya helkaliya dadkii xiray oo biyo mareenkii xiray aan u sameynin biyihii meel ay maraan horta dhibaatada keentay waxaan u maleynaa kambanigaasi inaan laga tashanin qaabka uu wax u waday inay dad gooni ah shaqadaas qabteen hay'ad liilaha raabidatul islaam ayaa bixisay raabidatul caalami islaam ayaa bixisay shaqadaas dad gooni ah u dhiibtay dadkii ama Hiiraan ha noqoto ama Hirshabeelle ha noqoto ama state ka noqoto tala badan inay ku lahayn aan u maleynaa dadka gooni ah iska watay dhibaatada inay keeneen waxaan marka rajaynaynaa in insha Allah hawshaas dib looga hadli doono aysan u dhicin mar dambe in hay'adaas amal wax loo dhiibo ama kambaniga tawakkal leh dhibaato badan inuu keenay anaga qaasatan galbeedka markii aanah biyihii ka baxay meeshaan oo Balweyne ka baxay oo galbeedka ka baxay waxay tageen waadiga la yiraahdo qabaadin ay ku shubeen yermoog ay tageen dhibaatadaasna waxaa keentay xiritaanka biyaha la xiray oo aanan loo sameynin jid ay maraan waxaan marka codsanaynaa in waxaas amal iyo wax la mid ah aan wax noogala dhiibin ama laga tashto wix laga qabanayo Hiiraan laga tashto inay dad gooni ah qabtaan dhibaatada ay leedahay waxa kale oo rumaynaa in aan ka hadalno galbeedkan dad u dhashay oo maamul u joogo ama maamul degmo ama maamul gobol ama maamul state ama maamul heer federaal ku jira lama arkin nin walba maalinkii doorasho ay jirto ku ekaadaa xafiisiisa iska fadhiya dadkaas marka waxaan leenahay dadkiini meeshaas ay tuuran yihiin binaankaas ay tuuran yihiin ay ku dhibaateysan yihiin ku rafaadan yihiin biyo ma haystaan teendo ma haystaan sisiyeeri ma haystaan baad ma haystaan hadda wixii kale dib aan ugu hadli doonaa dadkaas sida wax looga qaban lahayd in laga hadlo loo soo gurmado loo imaado la soo feeriyay u baahan yihiin wasiirka qorsheynta la hadlaynaa wasiirka qorsheynta iyo sanatarada meeshaan ka soo jeeday wasiirka caafimaadka galbeedka dadka ka soo jeeday dadkan in loo imaado ay u baahan yihiin haddii inta airport laga soo dago ceel jaala lagu soo dago la yiraahdo intay noogu egtahay dhibaatada ay leedahay airport ayaa meesha ku yaal marka lagu soo dago dad waa joogan Balweyne oo dhan waa laga barakacay hawataaki iyo caution meeshaas waa degeen intana waxaa soo dagtay Bundaweyn iyo Howlwadaag qaybaha hore ee barnaamijka uu xayan talaabsanayna marka culuumta sharciga la baranayo maxay tahay wasaaisha u adeegta culuumta maqaasida ah ee la doonayo in lagu horumaro barashadooda sheekh xasan xuseen aadam ayaa arrimahaasi ka hadlay ninka wax baranaya waxa ka laga rabaa ayuu qaddima inuu horumariyo في التعلم وحبرشدة الأهم من العلوم علوم طوالبا قيبوت مقاصد وسائل وي وسائشة وأديكت علوم مقاصد إن مقاصد أن لفهم كرين أما أيسن كاردا عيني إن أتصومرت وطلان موين وأنا أتكورمرت أن يقدم في التعلم الأهم من العلوم علوم تسيؤكل مهم سيئه وهو الصرف والنحو وغيرهما على الترتيب يغير كودبا يعني ربطنا علم الكتاب وسنة براته أحاديث النبي محمد إيه القرآن كالتفسير كسار ذا إناد فهنته وإناد نحو صبرتي صرفي إناد عالم بالتفسير نقطه الله طائفة القرآن كي معانيز الدقيقة هي إشارات كفوق آد قرآن سدى الدونيزة علم البلاغة وإنا قدرت خاصة لبضى فنية الضنبي معاني بديع وإناد قدرته هذا يصدح العلمي بياني معاني بديع بأذكر وإذانا علم المعاني قسم ياسا تركيزنيس وقسمك بلاغة أغمهم سن في فهم كتاب الله لبضى كالوات كمار مكرتا البيان والبديع أما علم المعاني قسمك اللي هذا مفسر دون كتابك ربك إنه فهم اللي أنت ما فهمك ربين يا لسوشي وحين مركا إسكال لقبض الأرض بي إسكالتها هاي لكن مركا ربطنا كتابك ربك حقي سوحون كسيسو فانك وإن متبحر كنت هاي علم المعاني صرفي النحو الآن تودن علم المعاني بلاغ لما فهمه هذا ترى وان فهمنا نفطا كابحي نفطا طبعا السنة كاقادا نحو وردن با انت أمهم سنصرت با كسوة تحت حسينين كرتا داتا اي ننفاين ومسكح فران بلاغنا وكسهلا انت النحو هذا بلاغا كسهلا صرفنا أصايا كسهلا النحو هذا صرفك وادير واردين ولبضو وضب أصايا كفضوط قواعد كوبن بلوي هذا حفظوا اذكرنا بابعيني ماشي نحوض امتحان ايتي بط اتقب بابايس اذا هوشا ان اضبرت علوم الآلة ومهم جدا سيئة قاعده وحي مهمة داها وذلك ان العلماء علمضوا لا يصلون مقاران مقاصدهم اجدوين كي لهايين اجتهادكو كمدياي من العلوم علوم اجداءها الا بسبب الالفاظ ويرها يا معنى محل غضوبة مباني معاني بوحلك الايدادة معاني يا مباني مباني والفاظ ما كانوا هالله ايو ويرهن استعمال ايو وحان اوغو هالله ايا ان ان كوغوتو ان كوفانسي دانان له معنى قلبي كو وريغي او نفتيده كو جيره اون دريميو ايان سو غدبنيا مخانا كو غدبنيا قرال هذا الحروف ويران استعمالي ويرها وحا لا يدهدا اي حروفته مباني وبخشد ووراق وحا لو دوبايو وجدده يا معناها أنا وحال الربعين لفهمه معناها وحاف فهمه وكده الدجا ننقرتي لفظه ولا الفاظ الفاظنا لا تحصل كمهر قشول لما فهم إلا بهما هي إلا بهما بالنحو والصرف لا بد أصفنون لصوبرني لما فهمه فهم كل ريب على الله هذا تاينين لغوية ومفردات اللغة يقان وقواميس معاجين تبلقي أداتا واتفهم معنى لكن وشيدد للربي قرآن كل ربي أحاديث الربي استنباط يمعاني يفقياد اجتهاد كتري لما قاريس معنى هكود بعد كفا ما يسكلي فهم كل وجدنا وفهم دلها يي علمك الشرعي إنها تهير سرك قارود مجتهد نقطه نحريرها وعن عبد الله المغرق رضي الله رحمه الله أنه قال مات أبي أباي وعدن تيبر عبد الله المبارك وخلف من تركي عبد الله المبارك أما كردي وخلف لي وحي إيقتقيب 60,000 درهم لحدا كن أو فدو درهم إيقتقيب فأنفقت منها وحام بحي أون استعمار وخرج قري 30,000 درهم منها صد كن درهم أيضا كمذا وحام كبح شيء في تعلم الفقه فقه أنا مبرته صدّن كن في قبان استعماله شيخ حرم أسي أضوكم وحكو قادو وراقيه كو إيبسو صفر دير كو قل قادد كو قادو خرش كاس وحكو بحاي علمي فقه 30,000 صدّن كن وحان كو خرش قلي في تعلم النحو والأدب نحو ذا إنا أنبرتو إيا أدبك أدبك هو رقم كي تاريخ دي عربات تاريخ اللغة مفردات كذي قواميس كذي قوية كذي تراب كذي تحت كذي أدبرتو وحوري بواقد دم عبد الله وليت الذي أنفقته في تعلم الفقه اللهم أن وحي أن كبحي فقه أنفقته كبحي في تعلم العلم والأدب صدق كون أنفقه كبحي طلعي ما كبح شبولي لحدا كما نسكو جايو النحو هذا هي طوابع هذا علوم العربية وكذا فإن النصارى نصارى محاجر عبد الله ساوتري نصارى كفروا وحي قالوا بين بتحريف حرف واحد من كتاب الله هل حرف أو كتاب الرب يكمله أو يخلد كفامين ومحيط هاي حرف كمحوها عفوا حيث وجدوا في الإنجيل مكتوبا أنا جيش محرفة هاي أما أنصف عن الله حركة نمت كمده وحكو أركي إني أنا الله ولدت عيسى عن عذراء بتول أي منقطعة عين الأزواج بتشديد اللام ولدت فقرأوها بتخفيفها فكفروا وركبت فهدين بيلت ولدت هذا اللي هذا ومعنى صح عيسى وحنك أبوري أو دلي أو أمري هويني مريم اللي هذا معنى صحوي لكن فوضي شتك كقاد ولدت بينهم ولدت وحال اللي دلو أنا دلي أنا الله وحاي أم شيء هي عيسى عفوا مريم أما وحان كرد علي عيسى وحان كرد علي أنا أبيه أصنع أقول كي مريانا وبالعان تيدي لا شيء أقول كي والابن من جنس الأب الليلة والابن هي من جنس الأب صادرت النصارى وارتن لسه تاجن أبي يقولي يروح القدس الأقانيم الثلاث واتقانا ورركوا ضبقتها وأمضى هدونك وقضوا قنصوا وحوض حتى لم يفهم كرو كفريات كقوليها كلا شيء كان وحبات كفهم كرته وأم معقول وإن كان كفرا أيق حتى ما فهم كرت ورئف هرت بلدي فهم محد من سنتين يقطع الدعية صدح ذو هل كنوا صدح مسكين إسا صدح اللي سوق جيوا وهل صدح اللي سوق جيوا هل كنا واصدح حوري من قرافي كتاب جزاء الأجوبة بعيد الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة وحوجي نصارى هرطة وحي من سي هرطة أي فانسيين مقالية ندري قرمال هرديا هذا القرمال أتك جوابت هرطة مركز فانت هرطة بلي فانسية أنا من نصارى مركز إيه مادم بواب كودا الله اسكبوا بردي معنزة مايا كرسي قامنا وفر استوحان لها أيضا لها اللي وحي أمن سيدة برضي إشرحة ها ساسك وطن ما يورادو محاك وقود عاي ساسك وطن ما كي رفاها ما يسكتكام بول يهود وانس فهمي كالرابة وقاليان أهل البدعة وحي الشيخان وان فهم لكن أنا هل كان بانو فريستا النذرية انتان للدين لابد أن تكون معقولة متصورة بل يصورة هذا حلو اسقبتان ومسلسكو قبتان محادي هبلو عن كالبحني محاد آمن جنتاي وحن محوي هاي ونقح بلسو يستاغي سيدا كويا دسمار سو قطم وي قطم ما دغخ با هورتو من الاسلام اني انا الله ولدت عيسى عن عذراء يعني قبر بكاره لوجره بطول اي منقطعه كقودي عين الازواج رك قودي ولا غورسنين بتشديد اللام ولدت فقرأوها وحي آخرين بتخفيفها فكفروا ويقالوا بين هذه أي نحو ذا قرن أيان أما صرفها قرن أيان ويكال فهم لهايين معناها ميشن كتشرة يعني تعريب كبنائي أريق اللي بدلها هي نص يعني وحبان باك كوك يعني نمان أقوم بدلنا ما هاين وذا دهما دعضوا ما هاين تناقل كبدناي ودمتان كيدمين ومضى كلقب صديق وقال لقوم يستي ومضيق لقوم يستي الدين كذا رقم كذا واردما قيل وحال النحو زين للفتى النحو ذو حيوطة يقروحي بلع أرضيك يكرم به حيث آتا ولو كرامي ملك استوئي ما تبا نينك الناحقة إن كذا السلف كن نعبايين إن حدا إن لقصي كرحتقو أو وقت الله سكع قاض أو زعي وحوري إذا جاء النحو ذهب الخشوع نحوها ضيت ما ضو خشوع ويتجي قرآن كذا سادو دقي سنة خشوع سنتهاي يا أجرم وعديج محمد شيخ زاوي آيات داس كام قدني هاي ما أنتظر جار المجرى متعلق متعلق به على بعض كوكبان أنت تكف كريس مرة وحلقين العراب توه إلى شيء العراب أتكم مشكوش أنت مرقو حول إذا جاء النحو ذهب الخشوع أو زعي مركا شغل هذا مكون ليا بيونك أسكت بهاي عبدي قال قال الله تعالى له صعدة وإذا فهمنا جاء زيدا لها صعدة أصلاً ناعيز نعيبه لكن إن لو أسكت الرفاضي أو مقصود كلا الضفوف دي تجري فمن لم يعرف النحو فواجب أن يسكت وحكوا لوريا النحو زي للفتى يكرمه حيث أتى من لم يكن يحسنه فحق أن يسكت أنا ولا وريا دمبلة فمن لم يعرف النحو إن كان نحو جرنين فواجب وحال قصبة أن يسكت رزقا مصيصوص شعبين يعني ها مسوي هل كتابه تبع عروفة أنت أكو فلا نحو مرك الله برتو حيوان اللي إلهم بيكمل معايا لي وأنك علمك سد أحجرة ما أنتوا كتبت الأخرين يسيبات كو أركي سايو ولا سيد عرابة كلمة دي وجمل كي ما لها إشكال مشكل كافا كلا صار أي مرك مراجع يكون قنيس مراجع يكون هل كتابه مرك في عرادات كفا أنت قدري وكرادات العروفة أنت يكفي هذا يعرف مالك قبطوت تبع عروفة أنت يكفي بدك كلي ينام كنت خصتوه مسلك كلي وشقه باش كده قطوا شقه وهاول كلي لكن إنا تكفها أنتو مصالك تأيو مجاري كلام العرب ووكفنا هالكتابه شامل لأهم المسائل في النحو أترمي كلي يكون وفلا لك الله صح مركز ربطه تدقيق ضايها وربا ما يكفي لأنه محايا إلي مسائل في ربضان با يبحث في ربضان با كم قان إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين qaba dadan ee barnaamijka uu xayaan ku sii siqeyna taliska ciidamada booliska Puntland ayaa digniin u diray siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka ee ka soo horjeeda doorashada Puntland muumin shira oo ah taliyaha booliska Puntland oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in ay weerari doonaan cid kasta oo ka soo horjeesata doorashada xilli khilaafku dhaxaya hoggaanka Puntland iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeda oo cirka isku shareeray maadaama shan ila ta kabisha loo madlan yahay doorashadii golaha deegaanka waxaa in badan la sheegaa oo dad badan ay ka hadlayaan in ay jiraan caqabado amni waxaanu cadeynaynaa in shaqada ciidanka dawladda Puntland ay u diyaar garoobeen oo booliisku hoggaaminayo kuna jiraan dhammaan ciidamada kale ee amniga ay qayb ka qaadanayaan una diyaar garownay si kasta waxaanu diyaar garownay in ay ciidamadu la tacaamulaan falalka argagixisada ka iman kara iyo kuwa ka iman kara sharwadayaasha ama qasoodayaasha kale ee cid kasta oo doonaysa inay khalkhal geliso amniga doorashada waajibaadka aanu siinay ciidanka amniga waxaa ka mid ah cidii maanta ku soo duushay dadweynaha raba inay codeynayaan ama isurtaag la timaada inaanan annagu ku ekaanayn ciidanka ama maleeshiyaadka la soo abaabulay oo keliya ee aanu samayn doono inaanu dadka soo abaabulay u raacno kiiskaas weerara guryahooda soo qabanno maxkamadda keenno xanibna hantidiisa dacwadu nooc kasta ahaato waxaa noo qorshaysan aanan hadda cidna ka qarsan doonin in cidda siyaasi ha ahaato ganacsati ha ahaato isimo dhaqan ha ahaato cidii rabta in ay qas wax ku joojiso qaab aan sharci ahayn oo dagaal ah oo abaabusha maleeshiyaad oo weeradho goobaha doorashooyinka oo horisitaag ku samaysa guddiga amniga ee doorashada inay qaadi doonto mas-uuliyadda wixii ka dhacay halkaas isaga inu qaadi doono ee keliya qofka la isticmaalay aan loo qabsan doonin بعيد العمى بدين عظيم بدين عظيم هو السامي. madaxweynaha dawladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay musuqmaasuq hareeray dawladdiisa waxa uu sheegay inaysan aqbali doonin in shan kun lagu cashuuro gawaarida aan xabadu karin ee laga soo dajiyo dakada muqdisho kuwaas oo qiimahoodu ku fadhiyo sida uu hadalku dhigay $180,000 waxyaabaha yaala dalkan oo xukuumadda iyo dawladda guud ahaan ay kada hal mathal yar hadda idinka siiyo mathal waa badiyan laakiin mathal أمني درها جرت ذلك سو جرت مدة الحمد لله هذا يعني إذا فارقنا نكسب بحينا نقبنا واكب بحينا إلى إذا كسب مرد واكب بحينا أمني در هذا وحيك لفتي بابور بلد بروف وحلي راء إلا إن ذلك أنا لقى أكون ما إني ماذا وأجوج جرنا بلدك بابور بلد بروف أنا مو ذجر وإيش كسع جرنا الحمد لله لبنا ما أنا أرك جرنا في النهاية إن ما كان وقك أنا يكملتها إن بابور بلد بروف تسك أي اعتمادان أمني جود دردس بابور أجره وحالي راه لابو ما قانان انتان مقلي بي سكس بي سبن واك الحوق بديهن سيدا لشيك بابور كا بي سبن كا بقولي سديتو كونو دولار رجوغا بقولي سديتو كونو دولار رجوغا بابور كا سدكد مركا لكيانو شم كونو دولار العشورة شم كونو ججر يرا عشورة على غادة سحمته بابور بقولي سديتو كونو دولار رجو أمان مان وحكا سكو سفاي oon waxa ay qiimihiisa caalamkan aan ognahay inta uu joogo baabuurkaas $60,000 oo profit oo asaran $60,000 oo profit aan ninkii helayay inaan dadka aan uga qaadno lacag $5,000 ah macquul ma tahay telefoon iPhone ah oo kun iyo jajar jooga iyo niiclaha $30,000 jooga isku qiimi in la cashuuro sax ma tahay maanta waxaan joognaa qaadleyna waxaas waaye waxa aan diidnay qofna inuu ka gilgisho shilin zaa'ida bixi ninna uu naftiisa keeno yiraa waa kara waa dhimana aniga uu dhinto dhaawacmo curyaamo agoon ka tago hooyo gablantay ka tago macquul ma aha guud ahaan halkaas ayaan caawa ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu